السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد يا جدي أن تكمل لنا السيرة. حسنا يا فاطمة، ولكن أخبروني يا أحفادي، أين توقفنا؟ توقفنا عند استسلام اليهود، وقلت بأنهم أرادوا شيئا. نعم، لقد أرادوا أن يعصموا دماءهم وأموالهم، فخرجوا مستسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أيها المسلمون، لقد خرجنا مستسلمين لكم. حينما خرجوا مستسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعصم دماءهم وسيتركوا أرض خيبر ويخرجوا، بل قال الواحد منهم: لن أخرج إلا بثياب التي علي. وماذا صنع معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وحصل المؤمنون على غنائم كثيرة في هذه الغزوة. وما هي هذه الغنائم الكثيرة؟ غنموا دروعا وسيوفا وحليا ومتاعا وأغنام وأشياء كثيرة جدا. كم قتل من اليهود في هذه المعركة؟ قتل 93 قتيلا. وكم استشهد من المسلمين؟ استشهد 15 شهيدا. نريد منك أن تخبرنا بخبر هذه المرأة اليهودية التي وضعت السم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، سأخبركم بخبرها. كانت هذه المرأة واقفة بجوار مجموعة من النساء. أريد أن أصنع طعاما لكي أهديه إلى محمد. أنت تهدين لمحمد؟ نعم. وماذا ستهدين؟ سأسبح له شاه، لكن هل تعلمين ما الذي يحبه في الشاه؟ نعم، علمت أنه يحب الذراع. حسنا، شكرا لك. هذا سم، فإن كان نبيا سيعرف، وإن كان كاذبا فقد ارتحنا منه. نعم، هو يقبل الهدية ولن يردني. وذهبت المرأة اليهودية بالفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت ذراع الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ صلى الله عليه وسلم يأكل منها، أخذ لقمة واحدة، فلما مضغها لفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجها من فمه. فتعجب أصحابه لذلك عجبا شديدا. ومن أي شيء تعجبوا؟ تعجبوا من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعلمون لماذا أخرج اللقمة من فمه. وهل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أخبرهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إن هذه اللقمة تقول لي: لا تأكلني يا رسول الله، فأنا مسمومة. الله أكبر. إنه نبي الله حقا. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة اليهودية؟ أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي فعلت ذلك، وقلت في نفسي: إن كنت نبيا فإنها لن تضرك، وإن كنت كاذبا أراحنا الله منك. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فلقد عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صدق ربنا إذ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا سمعت أن هذه المرأة قد قتلت. نعم قتلت هذه المرأة. ولما قتلت وقد عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي لم تقتل لأنها فعلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل تسببت في موت أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اللقمة قد نزلت في جوفه فتسببت في موته واقتص منها لأجل هذا الصحابي الذي مات. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ لقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدم عليه أصحابه الذين كانوا في الحبشة عند النجاشي. ومن هم؟ هم مجموعة كبيرة على رأسهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ومن الأحداث التي حدثت في السنة السابعة من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأصحابه لقضاء عمره بناء على العهد الذي مضاه في صلح الحديبية، وفرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك فرحا شديدا، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجعوا مرة أخرى إلى المدينة. وكم جلسوا في مكة؟ جلسوا 3 أيام. وماذا صنع المشركون حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة؟ قال المشركون بعضهم لبعض: تعالوا بنا ننظر إلى هؤلاء الذين أصابهم المرض. أصابهم المرض؟ وأي مرض هذا؟ نعم أصابتهم الحمى حتى أضعفت أبدانهم. نعم تعالوا بنا ننظر إليهم ونضحك عليهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين أرادوا أن ينظروا إليهم ليشاهدوا ضعفهم ومرض أبدانهم. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكيا جدا وفطنا. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل في أول 3 أشواط في طوافهم. الرمل؟ وما هو الرمل؟ الرمل هو عبارة عن خطوات ضيقة لكنها تؤدى بسرعة، فيظهر أن الرجل وهو يسير يسير بقوة شديدة. ولماذا أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ليظهر للمشركين أنهم أقوياء وليسوا ضعفاء. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء العمرة وجلس 3 أيام في مكة، عاد مرة أخرى إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وماذا حدث في السنة 8 من الهجرة؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في البلدان المتفرقة، فبدأ يراسل صلى الله عليه وسلم الملوك ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهداية لجميع الناس. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملك الروم مع الحارث بن عمير رضي الله تعالى عنه، وهذا الكتاب دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم ومن معه أن يدخلوا إلى الإسلام العظيم. أليس هذا صحابيا من أصحاب محمد؟ ولعلهم من الرسل الذين يرسلهم محمد إلى الملوك ليدعوهم. هيا بنا هيا بنا لنخبر شر خبيل بن عمرو. قلتم بأنكم تريدونني في أمر هام. نعم نعم نريدك في أمر هام. وما هو؟ رأينا رجلا في اتجاهه إلى الشام لعله من رسول محمد. وفي أي طريق وجدتموه؟ متجه إلى جهة الشمال. أيها الخدم ائتني بهذا الرجل الذي يتكلمون عنه. أمرك يا مولاي أمرك يا مولاي. لقد جئناك به، إننا أمسكنا به. أدخلوه علي، قربوه مني. إلى أين أنت ذاهب يا هذا؟ لعلك من رسل محمد. فقال لهم عمير رضي الله تعالى عنه: نعم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذا أمامي، خذوه واربطوه ربطا شديدا. أيها الحرس، أين الرجل الذي ربطتموه؟ مربوط يا مولاي بالحبال. ائتوني به. أيها الرجل، إما أن ترجع عن دين محمد وإما أن أقتلك. فقال رضي الله تعالى عنه: افعل ما تشاء، فإني صابر وأحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. إذن اقتلوه. قتلوه رضي الله تعالى عنه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وحزن لذلك حزنا شديدا. وماذا صنع الرسول عندما سمع بالخبر يا جدي؟ سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.